غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في تفسير الإمام الصاوي رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قارنا بين قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وجدنا أن في قوله تعالى وما يشعرون ليس فيه استدراك بقوله ولكن لا يشعرون. وهنا في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. ففي المخادعة لم يأتي بالاستدراك، لكن وهنا في النصيحة التي نصحها لهم المؤمنون أتى بالاستدراك. وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن الاستدراك هنا أقوى، وذلك لأن المخادعة قد تكون أمرا مخفيا غير ظاهر منهم، فمن أجل ذلك لم يأتي بالاستدراك. فالأمر ليس بقوي قوة أنهم نصحوا فصمموا على شيء غير صحيح خطأ منهم فقال القرآن بعد ذلك ولكن لا يشعرون، فجاء بالاستدراك الذي يؤدي إلى قوة المعنى هنا وقوة الرد عليهم، لأنهم هناك كانوا يخادعون، والمخادعة أمر مخفي، فلم يسبق للمؤمنين أن نصحوهم بشيء، بل هم في طبيعة أحوالهم مخادعون، فلذلك كان الإخبار عنهم بعدم الشعور فقط، والنفي بنفي الشعور. أما هنا فلما نصحوا وقالوا لا تفسدوا، وقيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تعنتوا وظنوا أنهم أنهم غير مفسدين، بل أنهم هم المصلحون تماما، وغيرهم كأنه لا يصلح. وفي نفس الوقت هذا اتهام لمن نصحهم بأنه لا يقدر الأمور حق قدرها ولا يفهم الأمور على حقيقتها، فظنوا أنهم مصلحون وليسوا بمفسدين. وأيضا قولهم إنما نحن مصلحون يدل على أن شأنهم الإصلاح وليس شأنهم الإفساد، يعني أن أمرهم ليس بإفساد مطلقا ولا يتطرق إليهم الظن بالإفساد، وإنما هم مصلحون وشأنهم الإصلاح، يعني هم طبيعتهم وشأنهم الإصلاح، ادعوا ذلك ادعاء كاذبا. لكن لو بحثنا في قولهم هذا، هل هم صادقون عند أنفسهم في أنهم ليسوا بالمفسدين وأنهم هم المصلحون، أم أنهم قالوا ذلك جهلا منهم بأمر الفساد وأمر الإصلاح؟ فإن قالوا ذلك جهلا منهم بأمر الفساد وأمر الإصلاح، يعني أنهم لا يعلمون، خذوا بالكم يا إخواننا في المسألة دي، يعني أنهم لا يعلمون الإصلاح من الإفساد. وإذا كانوا جاهلين فهل يقع التكليف عليهم وتقع عليهم المحاسبة حينئذ؟ ما داموا جاهلين وغير عالمين بهذه المسألة، فكيف يكلفون بما لا يعلمون؟ لأن شرط التكليف كما قال بعض العلماء أن تكلف بما تعلم، فإن كنت جاهلا فكيف تكلف وكيف تعاقب وتحاسب على شيء أنت لا تعلمه؟ نقول فكيف الاعتراض ايه يعني؟ الاعتراض ان يقال ما دام الامر كذلك كيف يرد القرآن عليهم وهم جهلة بطريقة الافساد وطريقة الاصلاح، اذا كانوا ليسوا محاسبين ما داموا جاهلين بهذه المسألة، فكيف يحاسبون ويرد القرآن عليهم أبلغ رد بقوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ثم يزمهم بقوله ولكن لا يشعرون؟ الجاهل في نظر هذا المعترض أو في هذا القائل، الجاهل المفروض أنه لا يذم لأنه ما دام جاهلا فكيف يذم على شيء لا يعلمه؟ كيف يذم على شيء يجهله؟ فكيف يكون الأمر؟ نقول تمكنهم من العلم بالإفساد والإصلاح وتقصيرهم في عدم العلم يدل على أنهم محاسبون وأنهم ينبغي أن يذموا، لأن حين تمكن من العلم ثم لا تتعلم وتقصر في عدم التعليم فلا يقال عنك إنك غير محاسب، بل أنت محاسب. ولا يوصف الإنسان بالجهل حينئذ ما دامت طرق العلم مفتوحة أمامه وهو ممكن من اكتسابها ومن العلم بها ثم يقصر في ذلك، فإننا نقول له أنت حينئذ محاسب. محاسب من ناحيتين، محاسب على أنك تركت طريق العلم الذي يفرق لك بين الجهل وبين العلم، ومحاسب على جهلك الذي استمررت عليه وتركت العلم، فأنت محاسب من الناحيتين. فاقتضى الحال أن يكون الذم أبلغ في قوله تعالى ولكن لا يشعرون، يعني أنهم أضل من الإيه؟ من البهائم. وهذا يرد على كل إنسان تمكن من العلم ولم يتعلم ثم يدعي أنه جاهل وأنه لم يعلم بالحكم، نقول له لا، أنت في تلك الحالة أجهل وأصعب من الذي هو جاهل أصلا. لا، ولذلك يقول كثير من العلماء من نشأ في ديار الإسلام متمكنا من العلم واستمر على جهله لا يعذر بالجهل. كل واحد يقول لك أنا لم أعرف الحكم، نقول له هل طرق العلم أمامك مفتوحة أو غير مفتوحة؟ فإن قال مفتوحة نقول له أنت إذن محاسب على هذا، وهذا حكم يجب أن يستمر معنا في من يدعي الجهل. ولذلك تجد أنهم في القوانين حين يكلفون الناس بالعمل بالقوانين يقولون ماذا؟ يقولون لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص، ولا نص إلا بإعلام. يعني هنا يقولون في القوانين بتاعتهم كذا يقولون لا عقوبة إلا بتجريم، حين نعاقب لابد أن تكون جريمة، وبعد ذلك لا تجريم إلا بنص، لازم يكون في نص ينص على أنها جريمة، ثم لا نص إلا بإعلام، يعلن في الجريدة الرسمية بالحكم حتى يعلمه الناس. فإن قال أنا جاهل يقولون لو القانون لا يحمي المغفلين. لماذا؟ لأنك رأيت أمامك العلم ثم تمكنت من الإيه؟ من عدم العلم. فهنا نقول لكل إنسان يدعي الجهل بالحكم ثم يفعله، نقول له طرق العلم أمامك مفتوحة، فيجب عليك أن تسعى لطريق العلم. وكثيرا ما كان يسألني السائل في العلم والدين ويقولون لي أنا لم أعرف الحكم، نقول له لو أعلن قرار بتغيير بطاقة التموين وأنت لا تعرف ذلك المكان ماذا ستفعل؟ يقول أسأل في كل مكان، نقول له فدينك ينبغي أن يكون أهم من كل هذه الأمور الدنيوية. فهؤلاء حين يأتيك معترض ويقول هم لا يعلمون طريق الإصلاح أو طريق الإفساد فكيف يذمهم القرآن وكيف يحاسبهم؟ وخذ هذا في قوله تعالى أيضا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا ماذا؟ لا يعلمون. خذ هذا أيضا، وخذ كل حكم ترى الشرع يحاسب صاحبه عليه وهو لم يعلم به، نقول إن طرق العلم مفتوحة، وما دامت طرق العلم مفتوحة فأنت محاسب على كل ما تفعل. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سيأتي كلام في هذه المسألة عند قوله تعالى إن شاء الله، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سنبدأ إن شاء الله هنا في الآية اللي معانا النهاردة بفضل الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي. قوله وإذا قيل لهم مقول القول قوله آمنوا هو نائب الفاعل، وفاعل القول قيل الله وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم. قوله أصحاب النبي أشار بذلك إلى أن ألف الناس للعهد العلمي الخارجي، ويحتمل أن تكون أل للكمال أي الناس الكاملون. قوله قال، طيب هنا قوله تعالى وإذا قيل لهم آمن، كلمة إذا ديت إذا هنا قلنا إما ظرف وإما حرف، فالأخفش يرى أنها حرف وغيره يرى أنها ظرف. وإيه اللي خلي الأخفش قال إنها حرف؟ قال إن العرب تقول في مثال مضروب في علم النحو واضح ظاهر: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما. أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائما، يعني أخطب أوقات أكوان الأمير عندما يكون قائما. فلذلك قال لو كانت ظرفا ما قالوا ذلك، لكن التحقيق ودي فيها بحث طويل، اللي عايزه يروح لابن هشام في المغني يعني من أراد ذلك، لأن انتوا بتقولوا مش عايزين نحو كتير في المسألة يعني، فاحنا البحث ده كتير قوي قوي كبير كبير في هذه المسألة. لكن قالوا انه الظرف أولى بها لأنك تراها، لكن هم قالوا مش ظرف مطلق وإنما ظرف متضمن لمعنى الشرط، يعني ليست ظرفا مطلقا وإنما ظرف متضمن لمعنى الشرط. طيب إيه اللي خليهم يقولوا كده؟ قال لك والله إحنا نرى أن الشرط جائما جازم للأمرين معا، غالبا جازم للفعل وجازم للجواب، وهذه ليست كذلك. فمن هذه الناحية مش عاوزين يخلوها شرط، ثم من ناحية أخرى وجدوها تدل على وقت وظرف فقالوا إنها ظرف. طب نعمل إيه في الأشياء التي نجدها تميل إلى هذا تارة وتميل إلى هذا تارة؟ قالوا إننا نقول إنها ظرف متضمن لمعنى الشرط. إحنا قديما أو قبل ذلك قلنا إن العلماء بتاع النحو بيعلموا الطلبة في الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي أو في غيره أو حتى في الكلية دلوقتي، يقولوا لهم الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ولا يقولون لهم شيئا رابعا، ده كأنه شطب من الكتب ونسي. نقول إيه هو التاء الرابع؟ ده اسم خالفة. لماذا الخالفة دي؟ قالوا الخالفة كلام لا له رائحة الفعل وله رائحة الاسم، وليس باسم وليس بفعل. وما هو؟ قالوا يبقى لما تقول لواحد صه هذا فعل هذا أمر، تقول له والله هو ليس فعلا عشان أقول له صه ده فعل، طب اسم؟ أم قال لك واخد معنى الاسمية بدليل لحقوق التنوين له عند التنكير فتقول صهن. طب ما تخليه ايه؟ قال لك احنا هنعمله فيه ريحة هذا وفيه رائحة هذا، فنقول اسم فعل امر مثلا، يبقى صح لا اسم فعل امر. فلذلك لو قلنا الاسم هيتنازعه رائحة الفعل، ولو قلنا فعل ستتنازعه رائحة الاسم. فمن اجل ذلك قلنا عليه خالفة، اي تخلف عن الاسمية المحضة وتخلف عن الفعلية المحضة، فلذلك سموه خالفة. هذا لا يقوله الناس لهذه المسألة، لكن نحن وحتى الأجرمية قالت الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى عشان بتعلم المبتدئين، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الجر وهو من وإلى إلى آخره. والألفية برضو ما قالتش كده، جابت علامات الاسم وجابت علامات الفعل، إنما الكتب بقى القديمة المطولة والحواشي إذا أردت القراءة فيها ستقول لك هذه المسألة، يقولون خالفة عشان لو مررت بمثل هذا ترتاح. اسم إذا ديت إذا كذلك، لما وجدوا فيها رائحة الظرفية من حيث إنها محتاجة إلى فعل وجواب قالوا ظرف وشرط، ولما وجدوا فيها رائحة الظرفية والوقتية وربط هذه بتلك قالوا ظرف. طب نعمل ايه فيها؟ ظرف محض هتبقى مشكلة، شرط محض هتبقى مشكلة. قالوا هو ظرف متضمن لمعنى الشرط. هنا قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا، برضو فرق آخر بين إن وبين إذا. إن تدل على الشك في وقوع الفعل، فإن قال تعالى في غير القرآن، إن قيل في غير القرآن وإن قيل لهم آمنوا، يبقى معنى ذلك أن الأمر محتمل أن يقال ومحتمل أنه لا يقال، يبقى فيه شك. لكن إذا قيل إذا فذلك أمر فيه تحقيق، ويدلك على هذا قوله تعالى وإن تصبهم سيئة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. شوف هنا الكلام، الكلام الحكيم من لدن حكيم خبير. فإذا جاءتهم الحسنة جاء بإذا، مما يدل على أن العادة الجارية التي أجراها الله تعالى على عباده كثرة الحسنات ومجيء الحسنات ووصول الحسنات إلى الإنسان تحقيقا لا ظنا ولا شكا. حسنات موجودة كتير، صحة وعافية وأموال وشمس بتطلع ونهار وأرض وإلى آخره، وزرع بيجي وتحسحة الأرض تطلع لك زرع، مش عارف تعمل إيه، كل هذه حسنات من الله سبحانه وتعالى، ويعطيك عمرا مديدا ويجوزك ويديك أولاد ويديك راحة ويديك ويديك ويديك. بس غاية الأمر إن في ناس لا تقتنع بما أعطاها الله سبحانه وتعالى. صغير يشتهي يطلب الكبرة، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ يعني الصغير عاوز يبقى كبير، والكبير عاوز يبقى ايه، صاحب عمل، صح اللي عنده مش ما عندوش عمل عاوز عمل، واللي عنده عمل متضايق منه. ولا كان حتى لو بقى أستاذ في كلية مستقي، وأنا لو كنت مستشار، لو كنت وزير، لو كنت رئيس جمهورية، والله أبدا. الدنيا دي عاملة زي الماء الملح، كل ما شربت منه عطشت، حطها في دماغك كده، كل ما تشرب منه هتعطش زيادة، هتعطش زيادة. وقد حسم رسول الله الأمر فقال لو كان لابن آدم واديان لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من كان. أنت مش مخلوق لهذه الحياة، أنت مش هيقنعك ما يتعطى في هذه الحياة من النعم، أنت مخلوق لحياة أخرى تعطى فيها ما تشتهيه، ربنا كونك كده. فما تطلبش إنك أنت تستريح في أي طلب تطلبه في هذه الحياة أن نفسك ستقتنع، أنت تقنعها، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فهنا قوله تعالى وإذا دل على التحقيق، يعني أن الناس أصحاب النبي أو المؤمنين قالوا لهم ذلك بالفعل، ما هو الشك، ما جابش إن، لم يأتي بإن، وإنما قال كنت أمام عالم من العلماء وأنا صغير، صبي صغير ولد عيل، فسمعت أن السماوات السبع مرفوعة وإلى آخره، فقلت سبحان الله، لو يا مولانا لو وقعت علينا السماوات ماذا نفعل؟ فقال يا ولدي لا تخف، لأن الله تعالى قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قال ولئن زالتا، وكلمة إن دي تدل على عدم التحقيق للوقوع، يبقى مش هتزول إلا وقت ما يريد لها ربنا. فمن ساعتها كلما ذكرت ثقل شيء عال فوقي أقول ولئن زالتا فأذكر هذه المسألة فأطمئن. يبقى إذن الاطمئنان هنا في أنهم قال وإذا قيل لهم، يبقى هذا تحقيق محقق. قيل لهم من القائل؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الشيخ طبعا متكلم، هنشوف كده المسألة يعني. نعم. وإذا قيل لهم مقول القول قوله آمنوا وهو نائب فاعل، وفاعل القول قيل الله وقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم. نعم. قول أصحاب النبي أشار بذلك إلى أن ألف الناس للعهد العلمي الخارجي. إحنا قلنا العهد يا جماعة كم نوع؟ عشان ما يهلكش بس لما تلاقي عيل عهد علمي عهد ذكري عهد مش عارف ايه. كي قلنا العهد لا يتعدى هذه الاشياء. العهد اولا اما عهد ذكري واما عهد ذهني واما عهد خارجي واما عهد حضوري. فلما يضيف له كلمة العلم يعني الأمر المعلوم الخارجي عنهم عن مين؟ عن الناس اللي هم إيه مذكورين في الآية. أي حد يعني يقول لهم، أي أحد يقول لهم ذلك، سواء كان المؤمنين أو كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لهم ذلك، فمن الذي ينصح بالإيمان؟ معلوم ولا مش معلوم؟ الذي ينصح بالإيمان معلوم، لا شك أن الناصح بالإيمان إما المؤمن وإما من أنزل الإيمان وإما من بلغ الإيمان، أو عهد علمي معروف ولكن خارجي، مش مخصص بأصحاب النبي ولا مخصص بأن الذي قال ذلك هو الله ولا مخصص بأن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أضاف الشيخ هنا كلمة العهد العلمي. العلمي يكفي الأصل العلمي وليس العلم بالمعهود، وإنما العلم بمن يبلغهم ذلك الأمر ومن يبلغهم بصفة من يبلغهم ذلك الأمر، والذي يبلغهم ذلك الأمر لا شك أنه على غير شاكلتهم، والذي على غير شاكلتهم هم المؤمنون، سواء كان المؤمنون أو من بلغ الإيمان وهو رسول الله أو من أنزل الإيمان وهو الله رب العالمين. عشان كده قال للعهد العلمي الخارجي، يعني مش مخصص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وإيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحتمل أن تكون أهل الكمال أي الناس الكاملون. هذا رأي الزمخشري وغيره، وتبعه كثير من العلماء المفسرين كالسعودي كأب السعودي والبيضاوي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وكلامه في ذلك جيد وجميل وعظيم جدا. يقول: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الكاملون من الناس الذين يعتد بأنهم ناس، كأن ما عداهم ليسوا ناسا، كأن ما عداهم ليسوا إيه ناسا. وحينئذ على رأي الزمخشري وعلى غيره نقول إن ألف الناس هنا ليست للعهد وإنما هي للجنس. لماذا للجنس؟ لأنه لم يعتبر من لم يؤمن ناسا، يعني الناس الكاملين في كونهم ناس، الكاملين في كونهم ناس، والمفروض إن ما عدا غير الكاملين في كونهم ناس. إحنا مش بنقول كاملين في الإيمان، مفهوم يا مشايخ؟ مش بنقول الكاملين في الإيمان، ولكننا نقول الكاملين في كونهم ناس. فإذا أل هنا تكون للجنس لاستغراق الجنس. فإن قيل له مناقشا، أن قال له قائل مناقشا، فهناك ناس كثيرون لم يؤمنوا إذن، وهناك ناس كثيرين ليسوا بكامل، قال لا ينظر إليهم كأنهم غير موجودين، كأن دول غير إيه، كأنهم غير موجودين. كما دخل رجل على الخليفة وكان معه رجل يناجيه ويكلمه في أمر أسرار الدولة والخلافة، فدخل رجل أو رجلان استأذنوا عليه فدخلوا فجلسوا، فسكت الخليفة ولم يتكلم مع من يناجيه، فسأل بعضهم وقال له: هل تحسن شيئا من القرآن؟ قال: لا. قال: هل تعلم شيئا من الحديث؟ قال: لا. قال: هل تعرف من أنساب العرب شيئا وعلومهم؟ قال: لا. قال: هل تعلم شيئا من لغة العرب والنحو وكذا؟ قال: لا. قال لمن يناجيه: تكلم فليس معنا أحد. يبقى ده ملوش لازمة، اللي قاعد ده كأنه ليس بناس وكأنه ليس إنسان، مدام هو لا عارف من هنا شيء ولا من هنا شيء ولا من هنا شيء فهو لا يعتد به. فحين يقول قائل: إذا قال الناس الكاملين في الناس في ناس مش كاملين في كونهم ناس، قال: لا ينظر إليهم ولا يعتد بهم. ولذلك قال الألوسي وغيره من المفسرين إن أل هنا الأولى أن تكون للجنس، والجنس الاستغراقي، وأقول أنا العبد الفقير المسكين الجاهل الغلبان، أقول إن ما دامت الأل للجنس هنا كأنهم لم ينظروا إلى ما دون الناس الكاملين فلم يعدوهم ناسا، فلذلك تكون أل هنا للجنس. طيب، قوله سبحانه وتعالى كما آمن الناس، الكاف هنا في محل نصب، لأن احنا قلنا الجملة آمنوا مقول الإيه؟ مقول القول، وما دامت مقول القول أصلها النصب، ثم لما نابت عن الفاعل أعطيت الرفع محلا، وإن كانت أعطيت الرفع لفظا وإن كانت منصوبة إيه؟ محلا. يعني حين نقول ضرب زيد، زيد أعطي الرفع لفظا لكونه نائبا عن الفاعل، والحقيقة أن محله ماذا؟ محله النصب. فهنا الكاف في محل إيه؟ في محل نصب. طيب، لما قالوا في محل نصب اختلف حتة نبذة نحوية صغيرة بس كده، يعني النحويون فيها منصوبة على ماذا؟ قالوا منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف مفهوم من قوله آمنوا، وتقدير الكلام وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا كما آمن الناس، إيمان يبقى إيمانا هو المصدر، إيمانا كما آمن الإيه؟ كما آمن الناس. طيب، سيبويه لا يرضى بهذا، يقول لا يمكن أن يكون أن أقول إن الصفة لشيء محذوف في مثل هذا الموضع تكون هكذا. ما عايز تعملها إيه يا سيبوي؟ قال هو حال من المصدر المحذوف هنا، ويكون التقدير وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا مشابها لإيمان الناس. فهمت الفرق؟ يبقى الفرق إن الجمهور قالوا وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا كإيمان الناس، فجعل الكاف هنا صفة فعلا، صفة للمصدر المحذوف اللي هو إيه؟ اللي هو إيمانا المحذوف ده. سيبويه لا يقبل هذا، وسيبويه له بعض أشياء كثيرة جدا، يعني سيبويه لا يقبل الزيادة في الواجب، زيادة الحرف في الواجب لا يقبلها سيبويه، مع أنه كثير من النحويين يقبلوها، وهنا أيضا لم يقبل هذا، فقال مدام الصفة موجودة لابد أن يكون لها موصوف موجود، إنما كيف تقولون إن موصوفها محذوف ثم تصفونه هنا؟ مش بيرضى بالكلام ده. أمال إيه؟ قال لا، أنا أقدر حالا من المصدر المحذوف، يعني إذن كلهم متفقون على تقدير المصدر المحذوف، لكن من يقول إنها صفة ومن يقول إنها إيه؟ إنها حال. طب كيف تؤولها؟ يقول أقول وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا مشابها أو مشابهين لإيمان الناس، يعني حال كونكم في ذلك الإيمان مشابهين لإيمان الناس، يبقى كأنه يريد أن يدعمها بأن ضمير قوله وإذا قيل لهم هو صاحب الحال الذي سوغ كونها حالا. أما هؤلاء الأول فيقولون لا، لا نقول إنها محتاجة لحال ولا غيره، وإنما نقول هي صفة للمصدر وإذا قيل لهم آمنوا إيمانا كما آمن الإيه؟ كما آمن الناس. نعم، قوله قالوا أي فيما بينهم. الناس قلنا مأخوذة إما من ناس ينوس إذا تحرك، وطبعا إخواننا العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من بركاتهم ولعون بالاشتقاقات، حتى نظروا للاشتقاقات التي تكون من غير العربية، يعني جاءوا بالأسماء التي تكون غير عربية وراحوا قالوا مشتقة من كذا، إبراهيم مثلا مشتقة من البره ومش عارف إيه، ونوح لأنه نوح على ابنه، نقول لهم طب كيف قبل أن ينوح على ابنه وسمي نوحا ماذا نقول؟ ولوط مش عارف كذا، ويوسف من الأسف، ويونس من الأنس، نقول لهم يا قوم معذرة، إن كان هذا الكلام عربيا فمعكم، وإن كان هذا الكلام غير عربي بالاتفاق، فلماذا تخضعونه لاشتقاق العربية؟ هو الغير على اللغة العربية جعلتكم تأتون بما ليس عربي وتضعونه في لغة العرب وتقحمونه على أنه مشتق من كذا ومشتق من كذا ومشتق من كذا، طب وما المانع أن يكون غير عربي؟ قالوا لأن إحنا عندنا غيرة على أن القرآن عربي، والقرآن عربي لا نريد لكلام أن يكون غير عربي داخل في القرآن. نقول لهم ولماذا لا تريدون غيره؟ القرآن إحنا الذي يهمنا أن يكون ميلاد الكلمة عربي أو استعمال الكلمة عربي. الذي يهمنا استعمال الكلمة عربي، أما ميلاد الكلمة عربي فلا يهمنا أو غير عربي. المهم أن العرب استعملتها وفهمت معناها، فاستعملتها العرب فعربت الكلمة، وما دامت قد عربت الكلمة والقرآن مخاطب للعرب فجاء بما يفهمونه. ولذلك من أراد تعريب العلوم ومصطلحات العلوم نقول وأنت مخطئ، دع مصطلحات العلوم على ما هي عليه، لأنها انتشرت وذاعت بين الناس وتكلم بها العامة والخاصة، فإذا غيرتها للعربي اضطررت إلى أن تجعل الكلمة كلمتين أو ثلاث فتثقل على الألسنة وتثقل على اللسان، بل قد يفهمها غير من خاطب بها قبل ذلك. فاترك الكلمة، وأهم حاجة في الكلمة، أهم شيء في الكلمة أن يكون استعمالها عربيا لا أن يكون ميلادها عربي. وإلا فقد جاء القرآن بالإبريق والاستبرق والسندس، وهذه قطعا ليست عربية، فكيف واستعمل امرؤ القيس السجنجي وليس عربيا؟ فماذا قبل القرآن، قبل أن ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا مانع أن تكون الكلمة غير عربية أصلا وميلادا، ولكنها عربية استعمالا، فلا مانع من ذلك مطلقا. فهم لما يقولوا الناس، يقول لك الناس من ناس ينوس إذا تحرك، فهي شاملة للإنس وللجن حينئذ. وأما إن قلنا إن الناس مأخوذة من الأنس، لأن الناس يأنس بعضهم بعضا من الإنسان والكلام ده كله، فحينئذ خاصة بماذا؟ خاصة بالإنس. طيب، آمنوا كما آمن الناس، أي إيمانا كإيمان الناس. لحظة، معلش، الإيمان هنا المأمورون به. أولا يجب أن نعرف من الذي أمرهم بذلك الإيمان. إن قلنا إن الإيمان الذي أمرهم به المؤمنون، فهم يطلبون منهم نطقا بالشهادتين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الكلام هو كلام ظاهر. خلاص، طيب، هل يعلمون ما في داخلهم وما في قلوبهم؟ لا يعلمون. فإذا قد أطلقوا على الإيمان بالنطق باللسان لفظ إيمان، وإحنا عارفين إن الإيمان هو إيه؟ تصديق بالقلب. فكيف يطلقون أو يطلق القرآن لفظ الإيمان على طلب النطق منهم باللسان كما آمن الناس؟ لأن العنوان الذي أطلب منك أن تقوله لي هنا هو أن تنطق باللسان. دكتور مصطفى، أنت مروح ولا؟ أنا عايزك بعد. طيب، حاضر. الإيمان الذي تطلبه منهم هنا نطقا باللسان ولا ايه؟ ولا نطق ولا تصديق بالقلب؟ طب نطق باللسان، التصديق بالقلب كيف اعرفه انا؟ فاقول لك افعل كذا، ها، اقول لك احبني يا فلان، الحب ده عملية قلب. انا كل اللي اطلبه منك انك انت تقول لي اعمل كذا او تصرف معايا تصرف من يحب، لا تعادين. لكن حين أقول لك أحبني وأضمن أنك أنت تحبني بقلبك لا أعرفه، فكيف يكون التكليف بالقلب؟ أدي واحدة، هذه واحدة. الثانية، هل يجوز أن يسمى لفظ الإيمان، لفظ بالإيمان أو النطق بالإيمان يسمى إيمانا؟ فيقولون لهم آمنوا كما آمن الناس، ويسمون نطقهم إيمانا. يبقى فهمنا المسألة حاجتين، الأولى أنهم يطلبون منهم الإيمان أن يتصرفوا تصرف المؤمنين. طيب، الثانية أنهم سموا نطقهم بالقلب باللسان إيمانا، مع أننا نعلم أن التصديق بالقلب فقط هو الذي يسمى إيمانا. فالجواب على ذلك أنهم قالوا لهم آمنوا، ينطقوا بالإيمان كما نطق الناس بالإيمان نطقا باللسان، دليل على أن النطق باللسان مترجم عما في القلب، النطق باللسان مترجم عما في القلب، ونحن يكفينا فقط الظاهر. فنحن نسمي من نطق باللسان مؤمنا عندنا فنجري أحكام الدنيا عليه، نجري أحكام الدنيا عليه، بخلاف من لم ينطق بلسانه في الإيمان ولو كان مؤمنا بقلبه فلا نجري أحكام الدنيا عليه حتى ولو كان مصدقا بقلبه. ولذلك التحقيق في المذهب الأصلي أن النطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على الإنسان المؤمن، ونحن ليس لنا إلا هذا منه. فنحن نسمي نطقه باللسان إيمانا على كونه في نظرنا مترجم عما في الإيه؟ عما في القلب. أما لو غضضنا النظر عن الترجمة عما في القلب وقلنا إنه ليس بمؤمن داخلا في القلب وإنما ينطق بالكلمة فقط، فنحن نسميه منافقا ونحن نسميه زنديقا. يبقى إذن إحنا عندنا يا مشايخ يا دكاترة يا أساتذتنا القول قوله تعالى آمنوا، يأتي قائل ويقول كيف سموا نطقهم باللسان إيمانا مع أن النطق باللسان لا يسمى إيمانا؟ نقول لهم إنما طلب منهم أن يؤمنوا بلسانهم أمامنا مترجما نطقهم هذا عما في القلب. فإن قال قائل فكيف نعلم ما في القلب؟ نقول نحن نسمي هذا إيمانا بناء على هذا لنجري عليهم الأحكام الإيه؟ الأحكام الدنيوية، فنناكحهم ونصلي معهم ويقاتلون معنا ويحاربون معنا ويسهم لهم في الحرب وإلى آخر، كل الأحكام الدنيوية تجري عليهم. أما مسألة الكفر بالقلب أو النفاق بالقلب وهم لم يجاهروا به فنحن ليس شأننا هذا، فلا غضاضة في أن نسمي هذا إيمانا بالنسبة للظاهر، لأن دي اعتراضات لأهل العقائد يقولون إزاي يقولوا لهم آمنوا مع أن دول حينطقوا باللسان فقط وهم ما لهمش دعوة بالقلب. نقول لهم إحنا نقول لهم آمنوا أمامنا على أننا نترجم بنطقهم عما في قلوبهم فنجري أحكام الدنيا عليهم، أما قلوبهم فأمرها ظاهر لله سبحانه وتعالى. طيب، وهذا شيء آخر أيضا ومسألة أخرى يجب أن نعرفها. اختلف العلماء في توبة الزنديق. المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى منافقا فقط. ليه؟ لأن المنافق مأخوذ من نفقاء اليربوع، واليربوع حيوان له فتحة يعمل سرداب كده من فتحتين، فيعمل لك فتحة في الظاهر وفتحة تانية من الناحية التانية، فإذا أردت أن تمسك به دخل في السرداب فتظن أنت أنه أنك أمسكت به فيخرج من الأخرى. هذا هو المنافق، يعني له باطن وله ظاهر. فالمنافق أيضا له باطن وله ظاهر. طيب، هذا في عهد رسول الله. ليه؟ لأن أمره كان مفضوحا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مكشوفا والوحي كان ينزل والله سبحانه وتعالى يخبره بكل شيء. أما بعد رسول الله فيسمى زنديقا. يبقى المنافق في العقيدة بعد الرسول يسمى إيه؟ زنديق. طيب، زنديق اختلفوا في توبته، هل تقبل توبة الزنديق؟ قال قائل لا تقبل توبة الزنديق مطلقا، بمعنى أننا إذا عرفنا أنه زنديق يقتل ولا تقبل توبته. وقال قائلون تقبل توبته بتفصيل، إن جاهر بنفاقه فالأمر أمران، إما أن يقدر عليه وإما أن لا يقدر عليه. فبعد أن يقدر عليه يعني نمسكه، لا تقبل توبته مطلقا ويجب قتله، وقبل أن يقدر عليه فإنه إن جاء تائبا نقبل توبته. يبقى الكلام فيها ثلاث مذاهب. قول يقول لا تقبل توبة الزنديق أبدا، خلاص. طيب، وقول يقول لا تقبل توبته إن جاهر بها، فإن أصر فإنها تقبل التوبة. وقول يقول إن جاء تائبا قبل أن نقدر عليه ونكتشف أمره قبلنا توبته، وأما إن اكتشفنا أمره وجاء ولم يأت تائبا فإنها لا تقبل توبته ويجب قتله. ويبدو أن هذا القول أهدى الأقوال. ليه؟ لأنه هو ده اللي بيفصل علشان ما نحرمش حد من إيه؟ من رحمة ربنا. وذلك واضح في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، وإن كانت الآية نزلت في مسلك آخر. يبقى إذن إحنا هنقول إن دول منافقين في عهد الرسول، زنادقة بعد إيه؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا. تفضل. قوله قالوا أي فيما بينهم، وإلا فلو قالوا ذلك جهارا لظهر كفرهم وقتلوا. قوله الجهال أي بناء على هنا بقى مسألة. قوله سبحانه وتعالى قالوا أنؤمنوا، قالوا ذلك فيما بينهم، يعني كأن الذي قال لهم آمنوا كما آمن الناس هم انفردوا في أنفسهم وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. خلاص. يبقى ردا على من يقول لو كانوا قد أجابوا من قال لهم آمنوا كما آمن الناس بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء لكفروا حينئذ، لأنهم حينئذ يستهزئون بالإيمان ويستهزئون بالإيمان مجاهرة. مش واضح الكلام يا مشاء أسد؟ لأن هم لما قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس طلبوا منهم الإيمان، فردوا عليهم ظاهرا بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء. كلمة الهمزة في أنؤمن للإنكار الإبطالي، يعني كأنهم يقولون إن منكرين الإيمان والمقصود بالسفهاء اللي هم بيتهمون بأنهم سفهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن سلام كما قيل، لأنه كان يهوديا ثم أسلم، فقالوا أنؤمن كما آمن هؤلاء. خلاص. طيب، يعني معنى ذلك أنهم قالوا ذلك أمام المؤمنين حين قالوا لهم آمنوا كما آمن الناس، والمؤمنون سمعوا منهم ذلك الرد ومع ذلك كانوا يعتقدون أنهم مؤمنون. لا، يبقى في الحالة دي هيبقى إيه الوضع؟ كفار حينئذ، وهم استهزأوا كذا بالإيمان. فنجوا من هذا لاعتراض المفسرون، نجوا من هذا لاعتراض بقولهم إن هم مردوش عليهم مكافحة، وإنما لما قيل لهم آمنوا كما آمن الناس خلوا إلى أنفسهم وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. خلاص. هذا كلام في الحقيقة ماشي شوي. وقيل إنهم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء بمعنى أنهم يقولون لهم أتطلبون منا، أتتهموننا بعدم الإيمان الكامل كما آمن الناس المؤمنين، وتطلبون منا أن نؤمن إيمانا كإيمان المجانين السفهاء. نحن لا، هم كأنهم يقولون ذلك، يعني لا نؤمن إيمانا كما آمن المجانين السفهاء، ولكننا نؤمن إيمانا كإيمانكم أنتم. واضح الكلام؟ فإذا الرد عليهم مكافحة وفي باطنه كناية عن أنهم كاملون في الإيمان كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقولون لهم تطلبون منا الإيمان كيف وأنتم تعلمون أننا مؤمنون، إذا أنتم تطلبون منا أن نؤمن إيمانا كإيمان المجانين الذين لا يعتد بإيمانهم. فرق مفهوم. وهذا مثل قوله تعالى في شأنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني انتوا مش عارفين الفساد ده، احنا مصلحين ومصلحين اصلاح كامل، وانتوا بتقولوا لنا لا تفسدوا في الارض ازاي؟ فكأنهم يريدون نكاية في المؤمنين الذين نصحوهم بالإيمان وقالوا لهم آمنوا كما آمن الناس، فهم قالوا لهم أنتم لا تعلمون أن مؤمنين كما آمن الناس؟ نحن مؤمنين زي إيمانكم وأقوى من إيمانكم، الذي تطلبونه منا بعد هذا الإيمان الكامل تطلبون منا إيمانا إذن كإيمان المجانين الذي لا يعتد بإيمانه. وإحنا فهمنا كلمة المجانين دي من إيه؟ من قولهم السفهاء، لأن السفه خفة في العقل، السفه خفة في الإيه؟ خفة في العقل. ففي هذا كناية عن ذم هؤلاء المؤمنين وعدم علمهم بأن هؤلاء يفرقون بين الإيمان الكامل وغير الإيمان. هذا ما اختاره أبو السعود واختاره الشهاب، وادعى الشهاب أنه من بنات أفكاره رحمه الله، وليس كذلك بل هو من كلام أبي السعود رحمه الله تعالى. والحقيقة أنه ليس الأمر كما اختار أبو السعود ولا كما اختار الشهاب رحمه الله تعالى، لأن السياق لا يساعده، سياق الكلام ولا سياق الآية لا يساعد هذا الكلام. والحق أنهم ظنوا أن هذا الرد الذي ردوه لا يخرجهم من الإيمان ولا يدخلهم في الكفر، فقالوا لهم أنؤمن إيمانا كما آمن السفهاء؟ والرأي الذي بعد ذلك أقرب هو أن يكونوا قد قالوا ذلك سرا فيما بينهم، ويسانده قول عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حينما كان بين أصحابه ومر به سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه، وقال لأصحابه فيما بينهم انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهاء. وليه سمهم سفهاء؟ سفه خفة العقل، ما حدش بيفكر في مصلحته، يعني ما بيفكروش في أمور المستقبل. السفه في الأصل هو حركة الناقة المضطربة، سفيها خفيفة، ناقة سفيها يعني كثيرة الحركة. فالإنسان خفيف العقل قال لك ما زي ده، عقله مضطرب، عقله مضطرب لا يحسن التفكير في شؤونه. فهؤلاء المنافقون لعنهم الله لما أنفق المسلمون وصحابة رسول الله أموالهم على رسول الله وعلى الإيمان وفي الحروب بالإيمان وصاروا فقراء بسبب ذلك، ظنوا بذلك أنهم سفهاء مش عارفين مصلحتهم، بيضيعوا الأموال وبتاعوا الكلام ده كله سدى، وظنوا أنهم سفهاء، فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهاء. مين السفهاء في نظره؟ أبو بكر وعمر وعلي. فلما وصل إلى عمر إلى أبي بكر قال مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالصديق، مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، مرحبا بسيد تيم. ثم بعد ذلك انتقل من ذلك إلى عمر فقال مرحبا بالفاروق، مرحبا بأبي حفص، مرحبا بمن فرق الله به بين الحق والباطل، مرحبا بسيد بني عدي. طيب بعد ما التقى بسيدنا علي قال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا ببازل نفسه وماله فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بسيد بني هاشم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي رضي الله تعالى اتق الله يا ابن أبي ولا تنافق. قال والله ما أنافق ولكني مؤمن إيمانا كإيمانكم. فلما خلى إلى أصحابه من المنافقين قال أرأيتم كيف التقيت بهم؟ هم دول بقى سفهاء يا ابن أبي اللي عمال تمدح في واحد قصيدة شعر، في أبو بكر قصيدة شعر، وفي عمر قصيدة شعر، وفي ده قصيدة شعر، يبقى دول سفهاء دول في نظرك؟ لكنه لما قال لأصحابه أرأيتم كيف التقيت بهؤلاء؟ قالوا لا حرمنا الله منك يا ابن أبي. قال إذا لقيتموهم فافعلوا كما فعلت. فنزلت الآية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن إيه؟ كما آمن السفهاء. يبقى قوله تعالى قالوا أنؤمن، الرد الحقيقي أن نقول إنهم إنما ظنوا أن هذا الرد لا يخرجهم من الإيمان ولا يدخلهم في الكفر، فردوا على المؤمنين لفظا قدامهم كده مكافحة. والقول الثاني أنهم قال لهم المؤمنون ذلك فلم يجيبوهم وأجابوا فيما بينهم حين انفردوا أن أؤمنوا كما آمن السفهاء. أما ما اختاره العلامة مولانا أبو السعود وما اختاره الشهاب رضي الله تعالى عنهما فإن اللفظ لا يساعده والسياق لا يساعده، لأنهم في تلك الحالة لا يريدون أن يذموا أصحاب رسول الله في وجوههم، ولا يريدون أن يعلنوا كناية أنهم كذا، ثم يتوجه عليه ما توجه عليهم في قولهم إنما نحن مصلحون، وذم القرآن لهم من تكليفهم بشيء لا يعلمونه وشيء يجهلونه. نعم. قوله الجهال أي بناء على أن السفه ما قابل العلم، ويصح أن المراد به نقص العقل بناء على أنه ما قابل الحلم. فإن الصحابة أنفقوا أموالهم في سبيل الله حتى ابتقروا تحملوا المشاقة فسموهم سفهاء لذلك. قوله ردا عليهم أي بجملة مؤكدة بأربع تأكيدات كالأولى. قوله ولكن لا يعلمون ذلك أي السفه أو علم النبي صلى الله عليه وسلم من سفههم، وعبر هنا بالعلم إشارة إلى أن السفه معقول بخلاف الفساد فإنه مشاهد. طيب. لذلك عبر هنا بالعلم وهناك بالشعور. هنا قوله تعالى ألا ألا إنهم ألا، هل في ألا تأكيد على القول بأن ألا مركبة من الهمزة همزة الاستفهام ولا التي للنفي دلت على التأكيد؟ لماذا؟ لأن نفي النفي حينئذ يكون إثباتا، ونفي النفي حين تأتي بنفي وتنفي فكأنك تقرر الأمر وتؤكده وتثبته أكثر. ألا ترى إلى قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، هل هذا آكد أو آكد أن يقال في غير القرآن قد شرحنا لك صدرك؟ الآكد أن يقال ألم نشرح لك صدرك، ومثله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، آكد من أن يقول الله كاف عبده وقد شرحنا لك صدرك. ليه؟ لأن التقرير بالنفي ودخول الهمزة عليه والاستفهام التقريري كأنك تعلم أن الذي تقرره لا يجد جوابا إلا ما في نفسك أنت أيها المقرر، وتعلم أن الذي تحدثه عنه أمر محقق ظاهر لا يقدر هو على إنكاره. مثلا يقول لك إنسان أنت لم تحسن إلي أبدا في حياتك، فتقول له ألم أعطيك كذا في اليوم الفلاني، أنت تريد منه هو أن يجيب، معنى ذلك كأن الأمر عندك أنت محقق وعنده هو محقق، فأنت واثق أنه إن أجاب لا يجيب إلا بما في نفسك أنت وبما هو الواقع وما هو المحقق، بخلاف ما لو قال لك إنسان أنت لم تحسن إلي فتقول له أحسنت إليك في يوم كذا، كلامه محتمل للصدق والكذب، فمن الممكن أن يقول ما فعلت ذلك، أنت تدعي هذا، لكن تقول له ألم أعطك في يومك الفلاني كذا وكذا وكذا، أنت تريد منه هو أن يجيب، ومعنى أنك تريد أن يجيب معنى ذلك أنك معتقد 100% أن الأمر واضح ومحقق وظاهر وأنه لا يجيب إلا بما في نفسك أنت وبما هو الواقع وبما هو الحق. فحين تأتي ألا يعني همزة للاستفهام هنا، ثم لا وتنفي، ونفي النفي هنا إثبات، يعني الهمزة هنا للنفي، والهمزة هنا للاستفهام، ولا للنفي، وكأنك تنفي نفيا، فنفي النفي هنا إثبات، يعني إنهم هم السفهاء، فلذلك أكد بطريق كأنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم حقيقة لم يجدوا إلا ما قاله القرآن عنهم، كلام مؤكد. ثم إن أيضا للتوكيد، وإنهم هم ضمير الفصل، والسفهاء تعريف الخبر. ثم قال بعد ذلك استدراكا عليهم ولكن لا ولكن لا يعلمون، ألا إنهم هم السفهاء، هم ضعاف العقول. ودي حنبقى نتكلم عنها شوية في الأسبوع القادم إن شاء الله، في حكاية السفهاء دي، علشان نتحدث من هو السفيه في الحقيقة، من هو السفيه في الحقيقة. طيب، ولكن لا يعلمون، أتى بلفظ يعلمون، يؤكد القضية التي حكيناها قبل ذلك، وهي أن الشعور شيء ظاهر محسوس، لأن الإفساد في الأرض شيء واضح وظاهر، وأما الإيمان فأمر يحتاج إلى علم وعقل، فلذلك نفاه بقوله ولكن لا يعلمون. وهناك جاب ولكن لا يشعرون، لأن الأمر واضح أمام العيون وأمام الحس، وأما هنا فالمسائل مسائل علمية ومسائل قلبية، فاقتضى الحال أن يقول ولكن لا يعلمون، وهذا أبلغ دليل على بلاغة القرآن الكريم وحكمة القرآن الكريم. وقد صدق من قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.